أصحاب الصالحين لأبنائه إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له أحدهم: يا أستاذنا، فكيف بنا إذا ذكر الله رب العالمين؟ إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فما بالنا إذا ذكر الله؟ فقال العارف بالله: إذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أوما قرأت قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا دخلت بيتك يا أخ الإسلام فألق السلام على أهل بيتك، فإن الله هو السلام. وإنك عندما تلقي السلام على أهل بيتك يقول الشيطان لإخوانه: لا عشاء ولا مبيت لكم عند هذا الرجل. فإذا ما جلست إلى طعامك فسم الله عند الطعام، فإن الشيطان إذا سمع ذلك قال لإخوانه: لا عشاء لكم عند هذا الرجل. أما إذا دخلت فلا سلام ولا ذكر لله، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. أخ الإسلام، ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل ضرورة. سبحان من لا يموت. إذا ألقيت السلام على أهلك قال الشيطان: لا مبيت لكم عند هذا الرجل. فإذا ذكرت الله على طعامك قال الشيطان: لا عشاء لكم عند هذا الرجل. فإذا ما نسيت السلام والذكر قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء عند هذا الرجل. أخ الإسلام، ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان من لا يموت. سبحان من لا يموت. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يذكر الله في كل حركة وسكنة. كان اذا نظر في المرآة ذكر الله وقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اذا نظر في المرآة ذكر الله وقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فاذا ما اتى اهله ذكر الله. اذا ما اراد ان يأتي اهله ذكر الله قبل الجماع وقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حتى عند اتيان الزوجات يعلمنا ان نذكر الله بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ومسحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وصبرت على البلاء وتحملت الضراء وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائل وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ازيع على حضراتكم الدرس 23 والمئتين على احدى موجات القرآن العاملة، وهذه الموجة طولها 28 آية. ما قصتها؟ أردت في هذا المقام أن أعقد مقارنة بين احترام الجن للقرآن وبين استهزاء الإنس في مصر بالقرآن. والمقارنة أليمة على نفسي، وما كنت أتوقع يوما أن أعقد هذه المقارنة لأنها مأساة. إنها مأساة، وإن شئت فقل إنها ملهى. وتعالوا يا معاشر الإخوة الأعزاء نمسك طرف الخيط ونمشي الهوينا مع رسول الله. الرسول الآن صلوات الله وسلامه عليك ابن عبد الله يتوجه الآن إلى أهل الطائف ليعلمهم توحيد الله. دعاهم إلى الله وأمرهم بتوحيد، فماذا كان الجزاء وماذا كان الجواب؟ كان الجزاء رميا بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان. انه المجاهد الاول، انه رافع لواء التوحيد، انه مبعوث العناية الالهية، انه شمس الهداية الربانية، انه محمد يدعو الى الله ويقول لهم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. فيكون الجزاء حجارة تنهار، ولم يكن معه حرس ملكي ولا جمهوري، ولم يكن معه شرطة عسكرية ولا مباحث أمن دولة، لم يكن معه حراسة، إنما كان معه من يقول إنني أرى الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ويجلس الرسول والدماء الزافية تسيل من قدميه والحر شديد، والحر شديد كأن شمس يومه خرجت من بين الرمال لا من بين الصحف. وبكل هدوء وبكل نفس راضية يرسل برقية عاجلة عاقرة إلى الرحمن جل في علاه بكل هدوء لم يتصل بسفارة من سفارات الأرض، إنما اتصل بقيادة عليا لا يعلوها أحد ولا يقدر عليها مخلوق. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلا أبالي، فلا أبالي، ولكن عطيتك هي أوسع لي. وعلى جناح السرعة عقب وصول البرقية كان مدير عمليات النسج والتدمير ينزل على رسول الله. كان جبريل بين يديه ينتظر الإشارة من إحدى أصابعه الشريفة، أطبق عليهم الجبلين يا رسول الله، أطلق عليهم الأخشبين يا ابن عبد الله. فماذا كان الجواب؟ كان جوابهم رميا بالحجارة، وكان جوابه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كان جوابهم على لا إله إلا الله رميا بالحجارة، وكان جوابه على رمي الحجارة دعاء بالمغفرة والرحمة. اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويبتسم الأمين جبريل عجبا ويقول له صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ويغادر الحبيب عليه الصلاة والسلام أرض الطائف لأنها أرض لا تنبت خيرا، ويعود إلى مكة، يعود إلى مكة والأسى يملأ القلب، يعود إلى مكة وبينما هو في الطريق إليها إذ جن عليه الليل في واد يسمى نخلة، فقام يصلي من الليل والناس نيام ويقرأ القرآن الكريم، وإذا بسبعة من رجال الجن يستمعون إلى رسول الله وهو يقرأ القرآن في الصلاة ليلا وهو لا يراهم. فمن الذي أعلمه أنهم يستمعون؟ اسمع إلى قوله جل في علاه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لا إله إلا الله. قل أوحي إلي، قل يا محمد إن الله أوحى إلي وأخبرني، وإنما قال أوحي ولم يقل أوحى الله إلي، لأن الله معلوم الثبوت ليس في حاجة إلى أن يذكر هنا، لأن الوحي معلوم أنه من الله لرسول الله. أوحي إلي، أوحي إلي ماذا؟ أنه استمع نفر، وقال المفسرون إنهم كان عددهم سبعة، كان عدد الرجال الذين استمعوا الى القرآن من فم رسول الله كان عددهم 7. فماذا قالوا بعدما سمعوا كلام الله؟ قالوا انا سمعنا قرآن العجبة يهدي الى الرشد، فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. بمجرد سماعهم للقرآن من فم سيدنا محمد رسول الله عليه من الله الصلاة والسلام، بمجرد السماع قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ولم يقولوا قرآنا عجيبا، انما قالوا عجبا، وانما قالوا قرآنا ولم يقولوا سمعنا القرآن. قرآنا هنا بالتنكير للتعظيم، وعجبا هنا بالمصدر، لانهم لو قالوا عجيبا لكان المعنى ان القرآن متصف بالعجب، ولكنهم لما قالوا قرآنا عجبا فان القرآن هو نفس العجب. الا سمعنا قرآنا عجبا. ولماذا لم يقل القرآن إنا سمعنا وأنصتنا كما في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ لماذا ذكروا السماع ولم يذكروا الإنصات؟ اعلم يا أخ الإسلام أنهم ذكروا السماع في هذه الآية، وفي آية أخرى ذكروا الإنصات وحده. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فهنا إنصات وهناك سماع، ستكون الآيتان كلتاهما قد جمعتا بين الاستماع هنا والإنصات هناك، فكأنهم استمعوا وأنصتوا إلى قرآن عجب. ولماذا قالوا يهدي إلى الرشد ولم يقولوا يهدي إلى الحق؟ لأن الرشد يشمل الحق والعقل. فالرجل الرشيد هو الرجل العاقل الذي يقول الحق. وكلمة الرشد هنا تفيد ان من عمل بالقرآن فقد بلغ رشده واصبح في عداد الآدميين العقلاء، ومن ترك العمل بالقرآن فانه لم يبلغ الرشد وما زال خفيف العقل سفيه الحلم. اما من عمل بالقرآن فقد بلغ رشده وأوتي رشده ومنح خيره وصار مع الله في طريق الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فآمنا به. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. هذا كلام الجن أذيعه على حضراتكم من إذاعة الرحمن جل جلاله. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لا يمكن أن نشرك مع الله أحدا في ملكه أبدا. بمجرد سماعهم القرآن الكريم اعلنوا ايمانهم بالله، واعلنوا ان الله واحد لا شريك له في ذاته، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في افعاله. كان لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه كان له صنم يعبده قبل ان يعلن اسلامه. وذات مساء جاء ليقدم مراسيم الطاعة لصنمه، فوجد ثعلبين قد بالا على صنمه حتى سال الماء من اعلى رأسه، فوقف ابو ذر امام الصنم عاجبا وقال: رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب ناتف المطالب. بريت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. تامل، رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب لا تفل مطالب. تريت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب، وانه تعالى جد ربنا. الجد معناه العظمة والجاه والسلطان، تعالى سلطان ربنا الى اعلى عليين، وتعالت عظمة ربنا، وتعالت كبرياء ربنا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا رد على المشركين ورد على الذين قالوا ان عزيرا ابن الله، ورد على الذين قالوا ان المسيح ابن الله. قالت الجن وانه تعالى جد ربنا. ما اتخذ صاحبة اي زوجة ولا ولدا، بديع السماوات والارض، انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا اله الا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. وانه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كيف يكون له زوجة وهو ليس كمثله شيء، كيف يتزوج وهو ليس كمثله شيء، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متكيف ولا متلون ولا يسأل عنه بما هو، لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان. وكل ما خطر ببالك فإنه هالك، والله بخلاف ذلك، والقول الحق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا لم يكن له زوجة فكيف يكون له ولد؟ ولماذا يقول له ولد؟ ان الانسان منا يحتاج الى الولد ليخلد ذكراه بعد موت، والله حي لا يموت ابدا، ليس في حاجة الى من يخلد ذكراه لانه حي لا يموت. الانسان يحتاج الى الولد ليسعى عليه ويجلب له الرزق، والله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعم. وتأمل معي هذه الآية، ما أريد منهم من رزق، ما نافية ورزق نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن هنا حرف صلة يعني لا أريد منهم أي رزق، لا طعاما ولا شرابا ولا مبيتا ولا مسكنا ولا ملبسا. ولذلك حل الله القضية بكلمة واحدة عندما قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لا يموت فيحتاج الى من يخلد ذكراه، ولا يجوع فيحتاج الى من يرزقه الطعام او الشراب، لا هو فقير حتى يمد يده لخلقه، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. من الذي كان يقول لكم هذا الكلام يا معشر الجن؟ قالوا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا ابليس، وسفيه بمعنى رجل لا عقل له، بلغ من سفهه انه اتهم الله بالشرك، واتهم الله بالصاحبة، واتهم الله بالولد، وسبحان ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كان يقول سفيهنا على الله شطط، ومعنى شطط اي قولا بعيدا كل البعد عن الحق. هذا كلام الجن، وما زال القرآن الكريم يزيع هذه الأنباء عن الجن، وإزاعة القرآن لا تعرف الكذب ولا الخيال. وأنه كان يقول سفيهنا إبليس على الله شطط، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ظننا أن الجن والإنس لا تقول على الله كذبا، ولكننا رأينا أنهم كثيرا ما يكذبون على الله عندما يشركون بالله غيره، وعندما يدعون ان لله صاحبة وولدا، ثم بعد ذلك يستطرد النظم الكريم فيقول الجن، وانه كان رجال من الانس يعظون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واحب في هذه الآية ان تعيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية. هذه الآية فيها تفسيران، التفسير الاول وانه كان رجال من الانس يعظون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ك كان الانس اذا مروا في واد مهجور قالوا نعوذ بسيد هذا المكان من اشرار قومه، يستعيذون برؤساء الجن من اتباع الجن، يستعيذون بالمسؤولين الكبار عن الجن ويقولون يا رؤساء هذا المكان من الجن، اعيذونا من اتباعكم. فزادتهم الجن رهقا وتعبا. هذا تفسير. التفسير الثاني وانه كان رجال من الانس اي منا نحن يعوذون برجال، اي يذهبون الى رجال من الانس مثلهم من الصحراء والدجالين والمخرفين والنصوبين، يعوذون بهم من الجن. يذهبون الى ويليام جيد في حي الويل ويذهبون الى غيره في المطرية وفي انبابة، وهناك ساحر تشد اليه الرحال من عظماء الناس في بلد اسمه الصرو بالقرب من دمياط. هذا الساحر، هذا الرجل اذا ذهبت اليه وجدت طابورا من سيارات المرسيدس والشفريه، ووجدت عظماء الناس يذهبون اليه مخالفين بذلك كلام السيد المصطفى محمد. من مشى الى ساحر او كاهن او عراف قساله ثم صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. كفر بما انزل على محمد، لان الذي انزل على محمد يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الا الله. فمن قال اني رأيت الجن فان شهادته لا تقبل لانه كذاب. والله يقول انه اي ابليس يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ومن ظن ان الجن تميت المواليد بعد ان يولدوا، من ظن ان الجن تمس الانس وتقتل المواليد بعد ان يولدوا فقد اشرك بالله، لان الله يقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. ويقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. فلا سلطان للجن على الانس الا بطريق الوساوس. وانه كان رجال من الانس يعوذون ان يلجؤون ويستعيذون برجال، يستعيذون برجال من شر الجن. فزادهم الانس اي صحرة الانس والدجالون من الانس والنصابون من الانس، زادوا هؤلاء الذين ذهبوا اليهم زادوهم رهقا تحدا. طلبوا منهم الاموال وطلبوا منهم الذبائح وطلبوا منهم احضار ما هو مستحيل واوهموهم انهم يعلمون الغيب وهم كاذبون. هذا كلام الجن. الجن ينصحون الانس ويقولون لهم لا تذهبوا الى النصابين منكم يا معشر الانس لاننا لا نملك من الامر شيئا وليس في يدنا نفع ولا ضر. الجن تقول هذا الكلام للذين يذهبون الى نصابي الانس يشكون اليهم ويعرضون المقادير عليهم فيزيدهم النصابون رهقا وتعبا. لكن العقيدة الحق هي التي قالها سيدنا رسول الله. ابراهيم ينام في حجر ماريا امه وعنده من العمر 16 شهرا ينام النومة الاخيرة والموت يرفرف باجنحته عليه وحبيب القلوب سيدنا محمد يجلس امام ثمرة فؤاده وصلبة كبده وسكرات الموت تتبادل على زهرته الناضرة والرسول يقول يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. لا اله الا الله يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. من قائل هذه الكلمة؟ رسول الله. ومن رسول الله؟ الرجل الذي قال له مولانا يا محمد وعزتي وجلالي لا يذكر اسمي الا ومعه اسمه. اتانا واقامة وتشهدا وعلى فراش الموت. لا اله الا الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى. يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. فاذا كان سيد الخلق لا يملك من الامر شيئا فكيف يملك جني من الامر شيئا؟ هل الجني افضل من رسول الله؟ هل الجني اعظم من رسول الله؟ رسول الله يقولها في ساعة الشدة انا لا املك لك من الله شيئا. فهل يستطيع الجني ان يملك من الله شيئا وانه كان رجال من الانس يعوذون يستعينون برجال من شر الجن فزادهم الانس الصحرة رهقا وكفرا. معاشر السادة، اجدني وعقارب الساعة تزحف من ورائي مضطرا الى ان اؤجل المقارنة بين الانس والجن عند سماع القرآن الى ما بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء. يقول حبيب قلوبنا مبشرا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، ما كان الانسان يتوقع يوما من الايام ان يبلغ بنا حد الاستهزاء، ان نهزا بكلام الله رب العالمين. وكيف كان ذلك؟ الجن عندما استمعت الى القرآن قالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احد. لكن المستهزئين عندنا في مصر اخرجوا مسرحية تسمى الحرمية. حرمية تسموا ما شاءوا، لكن ان يصل الامر الى الاستهزاء بالقرآن في هذه المسرحية فهذا امر لا نقبله باي حال من الاحوال. اسمعوا اسمعوا ما جاء في هذه المسرحية على لسان احد الممثلين. يقول لصاحبه: ما تعرفش انهم قبضوا على الشيخ ابو المعاصي قارئ القرآن؟ فيقول له صاحبه: ولماذا؟ فيقول له: لانهم مسكوه بيقرا صور عريان. بيقرا صور عريان القرآن الكريم، لقيت صور عريان القرآن العظيم، بقى فيه صور عريان. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ان نتهكم ونسخر من كلام رب العباد. وانا اقول هذه الكلمة موجها اياها الى وزير الاعلام في مصر. وزير الاعلام، وزير الاعلام، اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. وزير الاعلام، هل بلغ بنا حد الفساد والافساد ان نتهكم على قرآن ربنا القارئ الفلاني قبضوا عليه لانه مشكوك بيقرا صور عريانه، صور بالسين لا بالصار، صور عريان، صور القرآن عريان، اي انه يشبه صور القرآن الكريم بصور النساء العاريات. وزير الاعلام ان هذا الكرسي الذي تجلس عليه لن ينفعك امام الله ابدا، واعلم بانها لو دامت لغيرك ما وصلت اليه. وزير الاعلام، وزير الاعلام، اني سائلك فاجب، هل في القرآن الكريم صور عريانة؟ اجب على هذا السؤال. واذا كان الجواب لا، فلماذا تسمح لهؤلاء المستهزئين ان يستهزئوا بكلام ربنا؟ يا حسرة على العباد، نحن نهزأ بكتاب ربنا، نهزأ بصور قراننا، وهذه امرأة صالحة ذهبت لتحج بيت الله الحرام، فراها الامام عبد الله الواسطي رضي الله عنه فقال لها السلام عليك يا أمة الله. قالت له سلام قولا من رب رحيم. قال لها لما جئت إلى هنا؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال لها متزوجة أنت؟ قالت يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. قال لا استحلفك بالله، الك اولاد؟ قالت او يزوجهم ذكرانا واناثا. قال ما اسمائهم؟ قالت واذكر في الكتاب ابراهيم، واذكر في الكتاب ادريس، واذكر في الكتاب مريم. قال لها تحبين ان تركبي ناقتي؟ قالت وما تفعل من خير فان الله به عليم. فلما ارادت الركوب قالت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فلما استوت جالسة قالت بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فلما أرادت النزول قالت وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. قال لها الرجل اتريدين طعاما؟ قالت اني نظرت للرحمن صرما. فلما جاءها اولادها قالت لهم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما، فلياتكم برزق منه وليترطب. فلما غربت الشمس وافطرت اخذتها سنة من النوم، فسالها الرجل ما لك يا امة الله؟ فقالت له وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فلما ماتت رآها في المنام بعد موتها فقال لها كيف حالك عند الله يا أمة الله؟ فقالت له إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يا الله يا الله، نحن هنا نهزأ بكتاب ربنا، نهزأ بصور القرآن، وهذه إحدى السيدات لا تتكلم إلا بالقرآن. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ والله الذي لا إله غيره لن يستقيم لنا حال إلا إذا رجعنا إلى الله. لا يمكن. يقولون إننا نريد الثورة الإدارية، وهل يمكن أن يكون هناك إصلاح إداري والنفوس خاوية على عروشها؟ إصلاح إداري والأمور لا تقضى إلا بالرشوة أو بالواسطة. إذا أردت أن تنجز فعليك بالونج. إن كان معك وسطة فسوف تأكل البسطة، وإذا لم يكن معك وسطة فسوف تظل جالسا على البسطة، لن يقضى لك أمر إلا بواسطة أو رشوة. حتى لقد أخبرني أحد التجار وقال ذهبت لأستخرج البطاقة الصحية فطلبوا مني أن أتبول لتحليل البول، فلم أستطع أن أتبول ففتحت حنفية المياه ووضعت فيها بعض الماء ثم اعطيتهم اياه، فقالوا لي ان بولك فيه بالهارسية. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شركة مياه القاهرة مصابة بالبلهارسيا، وقد تكون مصابة بالسكر وضغط الدم، لأنه لم يكن يفهم المادة رقم 250 من قانون مشي حالك. إذا أردنا الإصلاح فلنبدأ بإصلاح النفوس أولا، كما أصلحها رسول الله. فعودوا إلى الله وتوبوا إلى الله. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا واشف صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهلك اعداءنا. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات الله على طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك، الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وحد يا مسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لربنا اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل. شوف النبي عمال يدعي سيدنا عمر بالهداية، وسيدنا عمر ماسك السيف عشان يقتل رسول الله. النبي عمال يقول يا رب اهديه، وعمر بيقول انا عايز يكون قتل محمد على ايدي. وبعدين هو ماشي قبل واحد اسمه نعيم بن عبد الله، انت عمر ماشي كده ليه؟ محدش مالي عينك، راح فين؟ قال لي راح اقتل محمد. طب يا اخي شبيتك الاول، ده انت اختك بتقرأ القرآن المنزل على محمد. واحد يا مسلم لا اله الا الله. يا عمر شبيتك الاول، انت هتقتل محمد ومحمد جوا بيتك، ايه اللي دخل القرآن في بيتك؟ ده لا عنده تلفزيون ولا عنده راديو ولا عنده مسجل ولا حاجة ابدا، ايه اللي دخل القرآن في بيت عمر؟ طب لو كان في راديو زي بعضه، في تلفزيون زي بعضه، في مسجل زي بعضه، انما ايه اللي دخل قرآن نازل على محمد في بيتي؟ فتصلوا عليه يا رجال، اقول اللهم صل عليه. القرآن في بيت عمر؟ ايوه. يروح عمر يخبط على الباب، اخته تعرف ان الخطة دي بتاعت عمر، تقول لي جسها سعيد بن زيد وخباب بن الارط اللي كان بيحفظهم القرآن اختبئا، فانني اخشى عليكما بطش عمر. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله يا مسلم كده تقول لا اله الا الله. شوف النساء على ايام النبي، شوف فاطمة بنت الخطاب بتعمل ايه. فاطمة بنت الخطاب التي تربت على موائد القرآن الكريم، صحابية جليلة امنت بالله وامنت برسول الله واخذت تحفظ القرآن الكريم واخوها على الشرك وهي تعلم انه ذو عطش شديد. واحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. ما القلوب بيد مين؟ القلوب بيد الله، القلوب بيد الله. ولذلك شوف الحكاية اللي كانت في بني اسرائيل، واحد واخوه، واحد ساكن في البدروم فقير بس بيصلي وعارف ربنا، التاني غني ساكن في روف جاردن وبيشرب ويطرب. شوف اللي حصل ايه، اللي قاعد بيعبد قال يا ما تطلع لاخوك تاخد لك كاس كتاب اعباده وطول الليل والنهار حابس نفسك على العباده، واخوك طول الليل والنهار عمال يشرب ويطرب. اخوه اللي فوق قال يا ابن كفايه بقى معاصي، ما تنزل لاخوك اللي تحت تتوب الى الله وتحسن عملك مع الله. وحد يا اخوه لا اله الا الله. اللي تحت طالع واللي فوق نازل. قبلوا بعض على السلم، خذوا بعض بالحب، فسقطوا وماتا. بالك. فربنا قال للملائكة اصعدوا بروح الاعلى الذي كان ينزل للتوبة الى الجنة، وانزلوا بروح الاسفل الذي صعد ليعصيني الى النار. يا سلام. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. من اللي عارف؟ ولذلك النبي كان دايما يقول انما الاعمال بالخواتيم. فسيدنا عمر داخل البيت وقلبه مصر على ان يحدث في البيت حدقة. ايه اللي في ايدك ده يا فاطمة؟ قالت له صحيفة. مكتوب فيها ايه؟ قالت له قرآن. لو نهالي قالت له انك مشرك نجس ولن تمسها الا اذا اغتسلت. يا سلام يا سلام، بعد ما تسمعني الصلاة على خير الانام. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله كمان كده تقول لا اله الا الله. شوف القرآن بيعمل ايه. عمر داخل والقلب مملوء غيظ، داخل يضرب ويسفك الدماء، داخل يبطش. الصحيفة اللي فيه فاطمة دي فيها قرآن. طيب يا عمر انت عايز تمسك الصحيفة اغتسل وبعدين شوف، شوف اشرب شوية دواء من اللي في الصحيفة دي. الدواء ده مش دواء ضغط ولا سكر، ده دواء القلوب، دواء القلوب. وبعدين عمر يمسك بالصحيفة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. والغيث ما يوصل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اعمل ايه بعد ما اراها؟ قطع الصحيفة ضرب اخته عمل حالة طوارئ في البيت. بعدما قرأها قال دليني على مكان محمد. اين محمد؟ فين محمد؟ ليه عايز تروح لمحمد؟ ليه يا عمر؟ قال لها لأسلم على يديه. تقوم تقول له لا اعطني موثقا انك لا تقربه بسوء. شوف تفضل رسول الله على اقرب الناس اليها. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه حتى من نفسه التي بين جنبيه. واحد واحد لا اله الا الله. سورة طاعة جعلت عمر يحمي الجبين اجلالا لله. احنا النهاردة القرآن عندنا بيقول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن عندنا النهاردة مهجور لا نطبق منه حكما من احكام الله. بل جاء يوم على المسلمين في عصر الثورة في سنة 54 كان السجن لمن حفظ القرآن. كان كل صورة من صور القرآن لها نوع من انواع المحاكمات. اللي كان يحفظ صورة آل عمران كان ياخد 25 سنة. اللي كان يحفظ صورة الأنفال 15 سنة. اللي يحفظ سورة التوبة 10 سنين. اللي كان يحفظ سورة الحشر كان ياخد 5 سنين. شوف كانت المحاكمات على حسب حفظ القرآن الكريم. ما تجمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. يا سلام. كان اول ما يدخل المحكمة بتاعت جمال سالم يقول له حافظين القرآن؟ يقول له سورة آل عمران 25 سنة. حافظيه الانفال 15 سنة. حافظيه التوبة 10 سنين. حافظيه الحشر 5 سنين. حاجة غريبة ان احنا كنا بنحاكم الناس على قدر حفظهم لكتاب الله. بينما شوف سيدنا رسول الله بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ بيقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة. فكلما قرأ آية من القرآن صعد بها درجة في الجنة. يا سلام يا سلام. شوف درجات الجنة على حسب ايه؟ حفظ القرآن. كل ما يقرأ آية يصعد درجة في الجنة حتى اذا ما انتهى حفظه خلاص خلص اللي حفظه في الجنة. الملائكة تقول له اتدري ماذا في كفيك؟ فيقول لا ادري. فيقال له افتح كفيك فيجد في احداهما النعيم وفي الاخرى الخلد. ده القرآن على الناس زمان كان الذي يحفظ فيه البقرة وآل عمران يصبح عظيما في عيون الناس. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول كان الرجل اذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا، يعني صار عظيما في عيوننا. يعني لما كان يلاقي واحد حافظ البقرة وآل عمران يقول الراجل اللي ماشي ده هو حافظ سورة البقرة، ده هو حافظ سورة آل عمران، ان عرض من ساعة ما اطاعتنا القرآن وقد انحلت الاخلاق، حلت الاخلاق وضاقت الارزاق ومش عارفين يعالجوها منين، لانهم هدموا الركن الركين اللي هو الاخلاق الاسلامية. عمر بن الخطاب ايات من سورة طه حولته من اسد ضار الى ملك كريم وراح يخبط على رسول الله. النبي قاعد في مدرسة الارقم ابن ابي الارقم وقدامه 39 تلميذ، وعمر عمال يخبط عشان يبقى هو رقم 40، وبعدين حمزة قال للنبي انا اللي افتح له الباب يا رسول الله. النبي قال لا يفتح لعمر الا محمد. يا سلام، اللي يفتح الباب لعمر محمد. طب ما تخلي حمزة اللي يفتح، لا حمزة فتوة وعمر فتوة، حيجيبوا الحكاية فتوانا بقى وينزلوا بدون مصارحة يا داني مش هنخلص. انما محمد يفتح لعمر، لو عمر حد يستعرض عضلاته محمد حيجيبه على الارض. من الطارق قال عمر بن الخطاب فتح له الباب واخذ بمجامع ثوبه وهزه هزة عنيفة حتى سقط عمر على الارض كالعصفور، وقال له الرسول اما انا لك ان تسلم يا عمر. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. مش كفايه على كده يا عمر ولا ايه؟ يوم عمر وهو بين يدي رسول الله يقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. بعد 5 دقائق عمر قال للنبي ايه؟ علام نخفي ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ احنا عايزين بقى نطلع كده ونقول الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله. عايزين نقولها في مكة قدام المشركين كلمة الله اكبر ولله الحمد، دي كان جي على يوم اللي كان يقولها كان يروح ابو زعبة. لدرجة ان واحد كان زعلان من مراته وقال لها انت غلبتيني، ارمي نفسي من فوق السطوح، ارمي نفسي تحت الترماي، اشرب بوليس نجدة، اصلح في الشارع على الله اكبر ولله الحمد. اجيب لي نفسه ماله؟ فشوف الدنيا بتعمل ايه، شوف الدنيا بتعمل ايه. اللي يجي الجامع يحط فيه تقرير يقول لك ضبط متلبسا بصلاة الفجر، تهمة تهمة. اللي يعرف القرآن يقول لك ده ارهابي، اللي رب ده يقول لك ده نازي او فاشي. بقت المسألة كلها مركزة ضد الاسلام وضد القرآن. وبعدين اللي احنا بنقاسيه من الان وحتى الان بسبب اننا اعلنا الحرب على من لا يغفل ولا ينام. وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. يا سلام، القرآن إذا مات صاحب القرآن تمثل القرآن ملكا كريما وصعد إلى الله وقال له يا رب إن صاحبي قد مات فسفحني فيه. يا سلام، شوف القرآن، لا بيسيبك في الحياة ولا بعد الممات. تبقى انت لسه ميت في البيت وهو بيقول ربنا انا عايزك تديني شفاعة صاحب لان صاحبي مات. وعندما يؤثر صاحب القرآن يوضع القرآن بين الجسم والكفن. انه مكفن بيه عشان يركب معاه الخشبة. ما يسيبوش لانه كان بيكرم ضيافته في الدنيا. كان بيقرأه وكان بيرتله وكان بيسهر الليل معاه. فالقرآن ما يسيبوش بعد الممات. يقول له انا معاك مش هسيبك ابدا. يدخل معه القبر. احنا في الحالة دي بنبقى عايزين اي واحد يتكلم لنا كلمة طيبة عند الملكين. لاني قادر اعمل برشام وغش. ولاني قادر اجيب محامي يدخل معايا. ولاني قادر اخد دفتر شيكات. ولذي تلاقين اطلب 122 نقدة. ولاني عارف اتصرف ابدا. ولا الملايكة تاخد فلوريدا ولا كم. مفيش. حسن. واحد لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على خير الانام. اذا الواحد قاعد في اللجنة وحينسال سؤالين. من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم. يبص يلاقي القرآن قاعد في صورة جميلة ويقول لصاحبه لا عليك منهما فقد سألت ربي فشفعني فيك. يا سلام يا سلام. شوف القرآن ده القرآن مش نروح. ده الحرف من القرآن ده حسن. والحسنة بعشر أمثال. والنبي بيقول لا اقول الف لام ميم حرف وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف. نروح احنا للناس اللي هم لا بيذكروا الله بالقران ولا بيعرفوا قران ونيجي ليه انا عايز اخد عليك عهد يا في الشيخ. داك النهار جاي لي واحد عمال يتطوح يمين وشمال وتعبان وهو ايه مهندس لاسلكي يعني عمل خطير. مالك يا ابني؟ قال لي ما بنامش وما باكلش وعشت مبرجله ومش قادر اشتغل. فيه ايه؟ قال لي خدت عهد على واحد فقال لي تقول كذن كذن كركذن كذا قم حال روحي. تقول لي 15,000 مره في ليلي. قلت له يا ابني؟ قال لي قلت له كان لابد يحصل لك كده. ضروري. ما عملت اللي سمع الشيخ بيقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن. يعني ما تاكلش سمك وتشرب لبن في وقت واحد. قال له ليه؟ قال له تنجن. قال له طب انا هروح اكل سمك واشرب لبن واشوف هنجن ولا لا. فراح كل سمك جبت له بلطي وجبت له لبن وكل السمك وشرب اللبن. عقله خف. قال حضومه وطلع عريان وراح الجامع. يا الشيخ انت بتقول اللي ياكل سمك ويشرب لبن ينجن. الله. قال له طب ما انا اكلت وشربت ما انجنتش ليه؟ قال له هو فيه بعد كده جنان. ما انت جاي عريان اهو. ما انت جاي عريان. شوف ربنا بيقول ايه؟ بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه. يعني يقول يا الله ارحمني. لكن الناس الله الله الله ده ايه؟ ما تقول له عايز ايه؟ انا لما ناديك بقول لك يا علي تقول لي عايز. اقول لك يا علي تقول لي عايز. اقول لك يا علي يا علي يا علي يا علي. هتقول عايز ايه؟ عايز من علي ايه؟ فانت لما تقول يا الله لابد تدعيه ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها. قال يا الله الطبي يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي. انما اجيب انا اسامي سريانية ما اعرفش هي ذكر ولا سب. كدن كدن كرتدن يا هو يا هيوهن شندخخ مزلن بزلن اتى اتى اقبل يا سيد اتى حي. ايه ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. ايوه وحد الله ولا اله الا الله. قاعد يقول كسق وحل روح وبتاع 15,000 مرة لابد عقله يشد. قلت له يا ابني ولما سألت الشيخ عن الحالة اللي عندك دي قال لك ايه؟ قال لي ده قال لي ان انت عندك كشف طبي ولا كشف ايه؟ عندك كشف ايه؟ فالكلام ده يا اخوانا حرام. كادن كادن كركادن ربنا له 99 ايه؟ النبي قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من حفظها دخل الجنة. اسماء الله 99 واسماء معروفة فما نذكرش الله بغير هذه الاسماء اللي ربنا قال فيها الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. فعمر بن الخطاب طلع بين النبي وبين حمزة ابن عبد المطلب ويقولون الله اكبر فاصيب القوم بفزع شديد وقالوا ما الخبر؟ فقالوا ان عمر بن الخطاب قد اسلم وبه اعز الله الاسلام. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد عارف يحيى ورقة الطعمية اهو بيرسي ساق طعمية طلع الواحد بصر. طلع خلاص يعني كل حاجة ولذلك شوف ربنا قال للنبي اقرأ كل حاجة اقراها اقرا كل حاجة اقرا. ايوه اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. الحوت ابتلع يونس كانه ماشي به في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت. واحد بقى في الحتة دي يوم يسألوا لك هو الحوت ده كان ذكر ولا انثى؟ عامل زي الامام ابو حنيفة دخل بلد فلقى واحد اسمه قتادة بيدي الناس درس وبيقول لهم اي سؤال لا يعجزني اي سؤال اسأله. ابو حنيفة قعد قال له طب يا شيخ افتينا النملة اللي كلمت سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ الراجل هي نملة الذكر اسمه نملة والانثى اسمها نملة امال الذكر اسمه ايه؟ ما هي نملة. وحدة الله قال له الحقيقة ما نفهم ما نفهم يا نمل نعمل في البقال اللي هو غلب من النمل اللي بياكل السكر. فقال له واحد النمل كل يوم ياكل شوال السكر اعمل ايه؟ قال له هات ورقة واكتب عليها هذا ملح وحطها على شوال السكر. قال يعني النمل بيأكل او هذا ملح؟ قال له كتون ساسي قال له شعرفك قال له ربنا يقول قالت نملة فاتيه هنا باء التأنيث تبقى النملة مؤنثة خلاص انتهى. يجي واحد يقول بقى ايه ذكر ولا انثى؟ ربنا قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه مذكرا الى يوم يبعثون. احنا ما يهمناش ذكر ولا انثى لان احنا مش موظفين في التدين المدني. احنا هنا بنقول عن المعجزة الالهية الكبرى ان يونس يتم 10 ايام في بطن الحوت في بطنه ومع ذلك يذكر الله ويقول ايه؟ والله شوف يونس في بطنه يقول ايه؟ والله لأذكرن الله في مكان لم يذكره فيه احد. مش حتى بيدخل المكان ده غواصة خاصة بسيدنا يونس مكتوب عليها كن فيقول 10 ايام وبعد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتصدر الأوامر إلى الحوت أن يلفظ يونس بالعراء، ومعنى بالعراء يعني بالأرض الفضاء، العراء هي الأرض الفضاء. عندما ألقي بالعراء كان الله قد أنبت عليه شجرة من يقطين، يعني من قرع، لأن شجر القرع عريض الورق، فربنا ظلله بورق القرع حتى لا يصاب بنزلة شعبية عشان ما يخش بالبرد. طيب اليقطين اللي هو القرع يعني، ها، ورق عريض، الورق بتاع القرع عريض، فكان ملفوف به سيدنا يونس. سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذكر الله بذكر النبي، كتب لنا رشدة على هذا الذكر. هم اربع رشدات صرفهم لنا النبي، وتعالوا اسمعوهم عشان نستعملهم ان شاء الله على طول. رشدة للخائف، ورشدة للمريض، ورشدة لمن نزل به غم، ورشدة لمن مكر به الناس. الانسان اللي خايف سواء دخل على قاضي او دخل على اي عفريت من عفاريت الانس وعايز ربنا ينزع من قلبه الخوف، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مفيش حاجة في الاسلام اسمها عديت يا ابتنى رجالة. كنا انت تروح لواحد وتقول له تعالى ارالي عديت يا ابتنى عشان فلان ربنا ياخده، ما فيش في القرآن حاجة زي كده ولا في السنة، ده حرام. انما ايه، اسمع بقى اللي في السنة والقرآن ايه. الناس النهاردة بتضحك على اباد، واحدة زعلانة مع جارتها، ثم تقول والله لا ريحة للشيخ عبدريس واخليه قري عليك العزية ومكعبلك. تروح للشيخ عبدريس تقول لها طيب انا حارة العزية 41 مرة ب41 جنيه. هلا طب خليهم مثلا ب20 جنيه، يقول لها ست الدنيا غلى موت. ما هو ده بالتسعيرة برضه. هات. ها؟ ويجيب 41 زلطة صغيرين ويفحر بير، ويقرا العدية 41، وكل مرة يدفن زلطة في البير لغاية ما يتممهم 41، يجي هادم على البير وقال نويت اصلي 4 تكبيرات صلاة الجنازة على فلانة بنت فلان او فلان ابن فلان. خلاص. يبقى الشيخ ده بخبره. حيمان. كلام فارغ. كلام فارغ. انما النبي علمنا ايه؟ امان وخائف، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا في حاجة اسمها عديت ياسين، لان القرآن ربنا بيقول فيه ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما نعملش بقى زي الراجل اللي كان متغاظ من صاحبه، لما صاحبه مات بقى يروح كل يوم على باب القبر ويقول ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. قال الرجل في المنام قال له انا اشكرك لان قرآن قاتله ثوابه الي. انا متسكر اول. ما مش حاجة اروح اقنس عليك الامام الشافعي. فما تكنس في نوبة سوا. على الاقل له تنظيف المساجد كويس. ما مش حاجة اكتب ارجع حاله ارميه في زندون الامام الشافعي. لان الامام الشافعي مش وزير داخلي. ده الامام الشافعي من افقه خلق الله واعظم خلق الله. هياخد عرض حال يعمل به ايه؟ هيرى العرض حاله يرى فيه ايه. ما فيش حاجة اسمها ان اروح لساحر افتح كتاب او املى او فنجان. كل ده باب مغلق في العقيدة الاسلامية يحرمه الله. امان الخائف، حسبنا الله ونعم الوكيل. المريض يقول ايه؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اللي زعلان والمغموم يقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولذلك سألوا النبي قال اهذه ليونس خاصة ام لجميع المؤمنين؟ فالنبي قال لهم الم تقرأوا قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني ما فيش حاجة سبيشال، كله جنرال جود، يعني عام غير عام، شغل صيدلية في القرآن. ولمن نقر به الناس بيدبروا له مكايد وعملين يعملوا له مصايب، فعليه ان يقصر من قوله تعالى وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وشوف كل دواء بعد نتيجة على طول. الدواء الاولاني حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ان تنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الكلمة الثانية الله وانت ارحم الراحمين، بعد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بعدها على طول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، بعدها على طول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهكذا رجع يونس الى قومه ووجد انهم لما رأوا العذاب اعلنوا ايمانهم بالله، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. قبل ان تقوموا توجهوا الى الله وقولوا امين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا قربا الا فرجته، ولا عيبا الا فقرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته. امين امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.